ولا كنت وكانت صورتك يا بن علي معلق وين يجي اليوم قعدت في بلايصك كان الشيفي وكنت وكانت صورتك كنت وكانت صورتك يا بن علي معلق وين يجي اليوم قعدت في بلايصك كان الشيفي وكنت وكانت صورتك نقول لك كنت وكانت صورتك ترعب يا حاج لا حاج عاد حاج هو لا حاج قول لك كنت وكانت صورتك ترعب يا حاج الفوق جنب السيناج وكان حتى السيكليست الفاتح جراج مغازة ومونبري الحماصة والتارزي ومول اللواج وحتى الما يكسبش ومول السيمية معلقها في المصدرة وعند الدجاج والبلاصة اللي نخشها وين ما نمشي ومشتقات المطري واللونطوراج وليلى واللي تابعك يفزع ويجي وكثر العيلة وكبرها ضعضع الانتاج وميليشياتي قسموا معليك دوي انت حطينك رمزهم مالك قرطاج وحامي الدنيا وديننا ردوك نبي واش الظل يسقد ملعود الاعواج وكان الدنيا معوجة غادي وهنا ومسح القلب الفيستا عند الخماج امس احمر مدكنا واليوم قريل طو برشا يستاهلوا كلمة ديجاج الكام فالس في لحظة وصبح ثري وكنت وكانت صورتك يا بن علي معلق وين يجي اليوم قعدت في بلايصك كان الشي فيه قال لها هو الشعب يا ليلى يعاتبني قالها الشعب يا ليلى يعاتبني ويقول لي حقك مع ليلى قلت لها هيك خرجت وكتمت صوتها ورحلت وما قالتش حتى لخوتها هيك خرجت وخلت ناسها متضايقات انفاسها وهزت كريحة نوتها وخلت عقابة مقاسها ومكياجها ولباسها ونصيب عقارات من سعدها ومكتوبها وما هوش من مكتوبها وملكت بلاش حجج من شمالها لجنوبها وصرفت شيكات في دين ناس تنوبها ودزوا على الاخبار يحكوا على العمارة المشروع منه مولى سيدة تونس لولا المشروع منه خولة سيدة تونس لولا وللكونت منه حولة سيدة تونس لولا وهالوضع منه هولة سيدة تونس لولا يا ريت ما قربتها ويا ريت ما جربتها وقعدت عيالك لولا وما دام عندك شعب يعرف حدود اللعب لحدود ليش تفوتها خرجت وكتمت صوتها ورحلت وما قالتش حتى لخوتها خرجت خرجت وما نحسابها كتبت ثلث الوطن باسم انسابها وفيه عيلتين كبار متفاهمين اشطار وباياتهم متشابهة حصة على اليمين وحصة على اليسار وشعوبنا واشنابها يم العيون كبار غير الغضب والثار وتونس سخون ترابها وكل من العب بالنار نار مات لما جنابها وطبعا خذت قرار وعلمت براحة موتها خرجت وكتمت صوتها ورحلت وما قالتش حتى لخوتها خرجت وما نبغيلها الا خروج بس تقيلنا ونقيلها اني ما عاد عيني في شي ومسموح بري حجمي في دبي ولميه شمل العائلة يزي شبحنا نجومكم في القايلة وكان امرها بيدي خلي الزمان يشيلها تخرج وما ينساش حد جميلها نقولوا مشت بسوها هلي نوت وجه الوطن تشوها ولن نستتب الامن بعد رحيلها وهي خارجة وهو بعدها بدل دوي بالدارجة وفهمتكم 20 عام مش وما فهمتكم نفهمت منكم شي وفهمت بالمقلوب وعرفت لنص الشجاعة هروب ولحقت هاللي ما عرفت شروطها خرجت وكتمت صوتها ورحلت وما قالتش حتى لخوتها قلت له عفوا تقول فهمتكم ترى قول واش فهمت عقدين فات وصمت واسبوع تصمد فيه ما نجمت وتخرج تقول فهمتكم بالطبع فهمك خاطي ان اللي فهمت الوضع ماكش باطي معروف حتى في لهجتك متواطي وحسيت بيك ظلمتنا وتمتمت وسلمت ايد الحزم للسرياطي وحكيت على الكرطوش وتألمت يزيك ليش تفارع هز العلم الابيض وقولهم قارع اجيت عسكري توقف في وسط الشارع تقول علن جملة سامح وسلمت انت ويوم اللي خذيت الحكم انت لا قريت النحو لا المضارع ويوم اللي خذيت الحكم ليش قسمت يوم اللي خذيت التاج قريت في بيانك نص على المحتاج لقيت شرط بنتك قصر في قرطاج ونحوش عربي بيه يا محلمت وسيبت فينا الحاجة يا حاجة رجيناك 7 سنين مسك قمت رجيناك مش غضابة فوق من الغضب والغيظ فات حسابة مرتك وخوها وعمتها وانسابة ولد بنت عم خالك وما تحشمت وبيدك عطيت الجاز للنصابة يا لنظر لها الحد ما خممت بيدك عطيت الجاز الناس فوق فوق خشومهم وعزاز الناس راضيين النوم عالقص قاز وانت على بساط الحرير ونمت سيسا سيلا في سيلا شاز نور الله وجوهنا ومكرمت وتخرج تقول فهمتكم ترى قول واش فهمت عقدين فاتوا صمت واسبوع تصمت فيه ما نجمت شكرا.